أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام ابن أبي زمني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن بدأ المؤلف في عقيدته، وبدأها بقوله: اعلم رحمك الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى دائما يدعون لطلابهم ولمن قرأ كتبهم، قد ذكرنا أنهم أئمة رحمة وهداية، فما ينسون طالب العلم من الدعوات، فإن الإنسان إذا رحم هدي إلى صراط الله المستقيم، وإذا رحم عمل بالصالحات، وإذا رحم بصره الله سبحانه وتعالى من الجهالة والضلالة والانحراف إلى الصراط المستقيم. وبدأ بقضية العلم، وذلك لأن الإنسان لا قيمة له بدون العلم، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وتأتي الآية هنا: اعلم، مقصودا به اطلب العلم واجتهد فيه، فإن الناس إذا لم يطلبوا العلم لا ينزل عليهم العلم من السماء ولا ينزل عليهم وحيا، وإنما يكون بالجثو بالركب بين يدي العلماء، فيستنير الإنسان بعلم الكتاب والسنة ويحصل له الخير. ذكر: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن. السنة هنا هل المقصود بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية، أو المقصود بالسنة ما جاءت في باب العقائد ويقصد بها ما يقابل البدعة، وما كان حقا يقابله الباطل، وما كانت بدعة يقابلها السنة؟ هنا لما قال اعلم أن السنة دليل القرآن، هو يريد أن يبين أنه لا بد من الاعتماد على المصدرين الكتاب والسنة. والأمر الثاني، أراد أن يبين أنه لا يمكن فصل القرآن عن السنة ولا السنة عن القرآن، فإن القرآن تأتي الآيات فيه مجملة، وتجيء السنة تفصل وتبين ما وجد في ذلك من الإجمال وتخصصه، وكذلك يأتي في القرآن آيات عامة، وتأتي هناك السنة تشرح وتوضح وغيره. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا القرآن. ولو تأملنا تأملا لطيفا في هذا المجال في قضية السنة والقرآن، سنجد أننا لا نستطيع فهم القرآن فهما صحيحا إلا بربطه بالسنة، سواء في العبادات أو في غيرها. فإذا جئنا كمثال في العبادات، في القرآن لم يرد صلوات خمس وجاءت السنة تبين، وكذلك صلاة الظهر لم يرد عدد ركعاتها في القرآن وجاءت السنة تبين. ولهذا جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم قدوة للناس سلوكية وكذلك علمية، يعني بمعنى ما بينه الرسول وجب الأخذ به، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا الأخذ به. وهنا لن يتعارض القرآن والسنة ولا السنة والقرآن أبدا، ومن يكون عنده ثمة تعارض فإن ذلك سيكون إيش؟ في عقله أو في إدراكه أو في فهمه. وإلا فإن أهل السنة لا يضربون القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن، وإنما يوفقون بينهما ويجمعون بينهما. عندما نجد أيها الإخوة أن السنة دليل القرآن، نستطيع أن نقول أيها الأحبة هنا في هذه المسألة أن العقيدة لا بد أن تعتمد على الكتاب والسنة، وذلك لأن الناس لا يمكن أن يتوصلوا إلى تفاصيل العبادة ولا إلى تفاصيل الأسماء والصفات ولا إلى تفاصيل كثيرا من المسائل التي جاءت في الوحي بعقولهم أبدا، وإنما جاء ذلك بأين؟ في الكتاب والسنة، فالواجب الأخذ بذلك كامل. ذكر أنها لا تدرك بالقياس. كلامه هنا يؤخذ يفهم منه أن المراد بالسنة تدل هي العقائد. فلو جئنا أيها الأحبة بالعقيدة، العقيدة توقيفية، ومقصود بالتوقيفية ما هو أيها الأحبة؟ أن مدارها على النصوص فقط، لا تدخل عقلك أبدا ولا تأتي بالقياس. فلا يقاس الخالق بالمخلوق ولا قياس المخلوق بالخالق، وذلك لأن المخلوق سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته. هذا الخالق سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، أما طبيعة المخلوق ففيها النقص. فالخالق سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وكل صفة أضيفت إلى الله فلا شك بأنها كمال من كل وجه. أما المخلوق فله من الصفات لكن لا يلزم الكمال فيها من كل وجه، فالسمع صفة كمال لكن سمعه محصور، أما الخالق فسمعه وسع كل شيء، وكذلك بصره وكذلك علمه، نحن لا نحيط به علما سبحانه وتعالى، ولكنه هو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول العلماء رحمهم الله إن الله سبحانه وتعالى لا يستعمل معه الأقيسة، لا القياس الشمولي ولا القياس التمثيلي، وإنما يستعمل مع الله قياس الأولى. قياس الأولى معناه كل كمال في المخلوق فإن الخالق أولى به، ما دام الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى بهذا الكمال، والسبب لأن معطي الكمال أحق به. فلو سألنا الآن ما وجد عندنا من الكمال في السمع والبصر والحياة، من الذي أعطانا؟ هل يمكن أن نقول الله ليس بسميع ولا بصير ولا حي؟ يصبح المخلوق أكمل من الخالق، ولهذا جاءت ولله المثل الأعلى، تجد الآن له سبحانه وتعالى المثل الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء. ولهذا دائما عندما تذكر ما يتعلق بالله يقول الإنسان جل جلاله سبحانه وتعالى، يعني الله أعلى وأجل من كل شيء. لما جاء قال ولا تؤخذ بالعقول، نحن تأملنا أيها الإخوة، هل عقولنا تستطيع أن توصلنا صلاة الظهر أربع أو المغرب ثلاث؟ لا دخل إطلاقا. وكذلك عقولنا لا يمكن أن تأتينا بتفاصيل الجنة وتفاصيل النار، لا يمكن أن نأتي بها. ومن هنا جاءت عندنا ما يسمى الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي لو لم يرد في الكتاب والسنة ما نستطيع أن نثبت شيئا ولا أن نتحدث عن شيء. هذا يعطينا أيها الأحبة أهمية معرفة العقل وأن العقل له إطار صغير جدا. نحن جلوس هنا أيها الأحبة عقولنا والله ما تدرك ما بأسوار المسجد، فكيف بالكون كله وكيف بالإله وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. مما يعطي أيها الأحبة أن العقل كأنه يقال له يستريح لا مجال. مصيبة أيها الأحبة هنا في زمننا الذي نعيشه اليوم، صار العقل يؤله، يعني يؤله إيش؟ يجعل هو الحاكم، هو الذي يوصلك، هو الذي يدلك بدون حاجة للوحي ولا لغيره. وهذه سارت عليها المعتزلة، وسار عليها كذلك الفلاسفة والمناطقة، فجعلوا العقل له مكانة عليا. العقل له مكانة لكنك لا ترفعه فوق قاب ما أعطاك الله إياه، فلا يستطيع أن يصل لكل شيء ولا لدقائق المسائل أصلا، لأنه محدود لا يستطيع الوصول لكل الجزئيات. قالوا فكان من رحمة الله أن أرسل الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام بيّنوا لنا التفاصيل في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات، من أين أخذنا إلا من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا من رحمة الله عز وجل، لم يوكل الناس لعقولهم، والسبب لأن العقول مختلفة. نحن جلوس عقول ليست واحدة، والله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض، من الناس من هو ذكي جدا، ومنهم من هو أقل، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو أقل، ومنهم من هو نقول قد يقول لا عقل له. من الذي فضل هؤلاء في العقل؟ الله سبحانه وتعالى، وليس سواسية. ولهذا قال وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن العقيدة عندنا والسنة إنما تؤخذ بالاتباع. أول الاتباع للكتاب والسنة، هذا واحد، فليس لك أن تتجاوز القرآن والسنة. ثم الاتباع الآخر للأئمة، يقصد به أئمة الإسلام الأوائل. أنا أسألكم أيها الإخوة كسؤال لطيف، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أئمة الصحابة، وفي زمن التابعين أئمة الإسلام الكبار، لم يحدث بينهم خلاف في مسائل العقيدة أصلا، وإنما وقع الخلاف في الطوائف التي جاءت من بعدهم. وكان هذا الخلاف مبناه على إيش؟ العقل، تعظيم العقل، تأليه العقل، تقديم العقل، جعل العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة. ومن هنا نرى عجبا أيها الإخوة، وصلت المعتزلة وهي تقول، وهو هذا من العجيب، معتزلة تقول أي نص في الكتاب والسنة يخالف العقل لا نأخذ بالكتاب والسنة، وإنما نأخذ بالعقول فقط. من يقول هذا الكلام؟ نحن نسأل أشاعرة عقلة وإلا لا؟ ما تريدية عقلة وإلا لا؟ جهمية عقلة وإلا لا؟ أهل السنة عقلة أم لا؟ طيب أي العقول نأخذ بها هنا؟ فإن كانت عقول المعتزلة تشرق بالنصوص، فأهل السنة ليس عندهم شرق، وإنما عندهم إيش؟ الاتباع. والاتباع لمن أيها الأحبة؟ لما اتفق عليه الأئمة الكبار، أئمة الإسلام العظام الكبار كالإمام أحمد والبخاري وابن جرير الطبري والترمذي والنسائي، لم يكن عندهم انحرافات في الاعتقاد، وإنما حدث الانحراف بعدهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على القرن الأوائل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ليعطي أن هؤلاء هم خير الناس. خيرية ليست في مطعمهم ومشربهم، وإنما خيرية في عقيدتهم وفي منهجهم وفي عبادتهم وفي جهادهم وفي فهمهم وفي أخلاقهم، كل هذه الخيرية تشملهم. هذه أوصاف لهؤلاء الأئمة. طيب، كأنه يقول ابحث عما قاله أئمة السلف فاتبع. وإذا جئنا للأئمة الأوائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا من قبل من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ليربطنا بالصحابة الربط السلوكي العملي. اليوم أيها الأحبة ما في حد يسأل عن الصحابة ما هي، ماذا كانوا عليه، ولا كان كيف كانوا يأخذون الاعتقاد، كيفية احتجاجهم بالقرآن والسنة، أبدا ما ندري عنهم شيئا أبدا. نقرأ كتبا متأخرة ولا هي تربطنا في بعض الأحيان بهؤلاء. نحن في حاجة إلى أن يقال هذا كان منهج الإمام أئمة الإسلام الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كابن مسعود وجابر وغيره. مواقف الصحابة في التلقي يجب أن نأخذ بها ونسمع ونطيع ولا نعترض على ذلك شيء. قال هنا: ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة، يقصد به الإجماع. أمة، لو جئنا أيها الإخوة بمعنى اللطيف، العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، العقيدة الموافقة للكتاب والسنة، جمهور الناس تقبلها لا يعترضون عليها أبدا. إذا كان الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما في أحد يقول الله ليس له أسماء حسنى. معتزلة تقول الله ليس له أسماء، لكن جمهور أئمة الأمة هذه لا شك أنهم إيش يثبتونها. وإذا جئنا كذلك مثال وهو السميع البصير الحي القيوم، إثبات الحياة، إثبات السمع، إثبات البصر، ما في أحد يعترض عليها إطلاقا، وإنما اعترضت عليها المعتزلة. فالمعتزلة هم الذين اعترضوا على إيش؟ على نصوص الصفات، فقالوا نحن لا نثبت ولا صفة. ثم إذا جئنا لمنهج الأئمة رحمهم الله تعالى، فإنهم لم يعترضوا على صفة الاستواء على العرش أصلا ولا أنكروها، وإنما اعترضت عليها الأشاعرة. سبحان الله، سلسلة تدرجية، يبدأ الاعتراض على الأسماء ثم الصفات ثم بعض الأسماء والصفات وغيره. لكن إذا قلنا جمهور الأمة ماذا كان منهجهم، فنقول الاتباع للأئمة أو الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكأننا يقال خذ بما كانوا عليه والزمه، وهذا الذي يجب. عندما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا هذه الأمة، الأمة عندما تطلق تطلق إطلاقان: أمة دعوة وأمة إجابة. والكلام هنا أيها الأحبة عن أمة إيش؟ الإجابة، يعني هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تسأل الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الجهمية، كل الطوائف اللي تنتسب للإسلام، يقول نحن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تسمى هذه أمة إجابة. لكن من الذي وافق الحق؟ ومن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الذي يجب الأخذ به. قلت لكم قاعدة أيها الإخوة، أن أئمة السلف من أحرص الناس على الاستدلال، وكأنها قاعدة أيها الإخوة. كل كتاب في الاعتقاد أو الفقه يعرض مسائله بالنصوص الشرعية فالزمها وتمسك بها. ليه؟ لأن يغرس في قلبك محبة الوحي، ويغرس في قلبك الاتباع للنصوص، ويغرس في قلبك أنك لا تأخذ بالعقل وإنما بالقرآن. ويحميك كذلك عندما يعترض عليك أحد، فتقول له: أنا لم آتي بشيء، هذا الله يقول، هذا رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول. هل تعترض على الله ورسوله؟ وإنما يقال لهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله هو الأعلم الذي أنزل في كتابه. فإذا أنزل أنه مستوي على عرش، ما أقول يا رب ما يصلح لك الاستواء. وإذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما نقول الله لا ينزل. أنا ما قلته، من القائل؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فما تعترض عليه، اعترض على الذي قاله أول. أنا لست أحكي من، لست أنشئ من عندي، وإنما أنقل ما ذكره الله عز وجل في كتابه. هنا قال: وقد ذكر الله أقواما أحسن الثناء عليهم. هنا أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أقواما عدة. من هؤلاء الأقوام المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الأقوام الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وكذلك ممن ذكرهم العصاة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وذكر الله المتقين وكذلك المحسنين والتوابين إلى غير ذلك، الله ذكرهم في كتابه. لكنه أثنى على الأقوام، وجاء الثناء هنا ليس ثناء من أي أحد، وإنما ثناء من الله. كأنها قاعدة أيها الإخوة، أي طائفة أو أفراد الله يثني عليهم فهي تزكية لهم باطنا وظاهرا، بمعنى أنه أصابوا الحق وهم متمسكون به. لما ذكر الله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من هؤلاء من الذين يبشرون. وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فبشرهم بروح وريحان ورب غير غضبان. ثم نجد ما هي صفتهم، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما المقصود باستماع اتباع القول؟ يعني استماع القول أي أنهم يأخذون الوحي فيلزمونه، ويأخذون الوحي ويعملون به، ويأخذون الوحي ويدعون الناس إليه. هذا الذي يجب أن يكون الناس اليوم أيها الأحبة. كثير من الناس يستمع القول، يعني يستمع الكتاب ويستمع السنة ويستمع أقوال العلماء ويستمع الفتاوى وغيره، لكن السؤال هل هم يتبعون أحسنه أم يتبعون أهواءه؟ يوم أكثر الناس يتبعون الهوى، والله قد قال لنبيه داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكم نجد من الناس ضلوا مع أنهم يستمعون النصوص والوحي. لما اتبعوا الأحسن، يعني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلود إلى آخره، هذا دليل على أي شيء؟ يتبعون أحسن، نزل أحسن الحديث وأخذوا به، فكانت النتيجة بعدها تلين جلودهم وتذرف عيونهم بالدمع ويتأثرون. ماذا قال الله؟ أولئك الذين هداهم الله، نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين. والعلماء عندما ذكروا الهداية ذكروا الهداية أنها تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه لمن؟ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وللدعاة، ولكذلك الآمر بالمعروف والناهين عن المنكر، كل هؤلاء نسميهم إيش؟ عندهم هداية. قد ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومثله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هذه هداية الدلالة يدلك على طريق الخير. لكن هل يلزم أنك تتبعه؟ لا يلزم، قد تتبع وقد لا تتبع. القسم الثاني وهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه التي خاصة بالله عز وجل. هنا قال أولئك الذين هداهم الله، فكل من أخذ بالهداية الثانية سيكون من أهل الفلاح والصلاح والسعادة والإيمان والتقوى. ولهذا أثنى الله عليهم لما عملوا بهذه هداهم الله، هداهم الله. ثم قال وأولئك هم أولي الألباب. سبحان الله، التأكيد عليهم بكمال الهداية وكمال العقول ورجاحته. فمن يعرض يستمع القول ويتبع الأفضل سيكون من أولي الألباب، لكن من يستمع ويعرض فإنه لا يعقل. ولهذا جاءت الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني كأنه لا لب لك ولا عقل. أما من نظر إلى هذا سمع وعمل فلا شك بأنه هم أولى. العجيب أيها الإخوة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان الله أكدها مرتين ليبين أنهم اتبعوا الحق وتمسكوا به وسيسعدون. ذكره وأمر عباده وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط الذي هو المستقيم السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نسميها إيش؟ مسائل الاعتقاد، وكذلك أصول الدين وأصول الإيمان، هذه هي صراط الله. وكذلك نقول صراط الله هذا هو القرآن والسنة، ولهذا جاء في تفسير اهدنا الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كله جاء، قيل هو الإسلام، قيل هو القرآن، قيل ما جاء من الوحي إلى آخره. والصحيح أنه يشمل كل ما جاء به الرسول، هو صراط الله المستقيم الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت هنا وأن هذا صراطي مستقيما، ذكر الصراط مفردا، وذكرت كذلك السبل مجموعة، ليعطى أن الطريق إلى الجنة واحد، وأن صراط الله واحد لا يمكن أن يتعدد. ولا يمكن أن نقول إن الحق متعدد. بعض من الناس أيها الأحبة يكون على انحراف في عقيدته، وعندما تقول هذا مخطئ، هذا عنده بدعة، يقولك لا يا أخي لا تشدد، هذا مجتهد وكل مجتهد له نصيب. نحن نتكلم هل أصاب الحق أم لا؟ لا يمكن أن يقال إنه أصاب الحق، لأن الحق إيش؟ واحد لا يمكن أن يتعدد. ومن يقول إن الحق متعدد فتصاب الأمة بافتراق واختلاف، سيصبح كل حزب بما لديهم إيش؟ فرحون، يظنون أنهم على الحق، والحق لا يمكن إلا أن يكون ما ذكره الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هنا أيها الأحبة نفهم منه أنه يجب على المسلم متى عرف الحق أن يتبعه، ومتى عرف السنة يجب عليه الاتباع، ومتى عرف عقيدة السلف أنه يجب عليه الاتباع، لأنها صراط الله عز وجل. ولما جاءت الآن فاتبعوه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ويقتضي كذلك المسارعة والامتثال، لا تتأخر إطلاقا، لأنك لا تدري أتعيش إلى أن تأخذ به أم لا تأخذ به. ثم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هنا أيها الأحبة يعطينا اليقين بالحق، الحق الذي نحن عليه هو سبيل الله وهو صراطه فقط. السبل متعددة، ولا يمكن أن نقول يمكن أن يكون على الحق، لأن الحق واحد لن يتعدد. ولهذا قال ولا تتبعوا السبل، وهي الطرق، فتفرق بكم عن سبيله. سبحان الله، هنا قاعدة، لا يمكن أن يجتمع الحق مع الباطل أبدا، ولا يمكن لإنسان يقول أنا أتبع صراط الله وأخذ بالسبل، لا يمكن أبدا. ما السبب أيها الحبة؟ لأن الله قال فتفرق بكم عن سبيله. أنت تكون أخذ بالحق ثم تأتي بالسبل، فلن تثبت مع الحق، لا بد أن تتفرق. فصار إذا تفرق هنا كم سيكون عندنا من سبيل؟ واحد ولا عدد؟ عدد. إذن هذه لن تصيب سبيل الله أبدا. ولهذا قال فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله، ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله عز وجل، ووصية كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وصى بهذا الشيء لما قال إيش؟ افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة، هذا الصراط. فدل على الموافقة بين الكتاب والسنة في هذا الشيء. وإذا وصانا الله عز وجل دل على أنه يجب التمسك بالوصية. مسعود رضي الله عنه لما قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، فجاء بآية الحقوق العشرة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن الله وصانا باتباع هذا. جاءكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لا شك يفهم من أيها الإخوة كل من لم يأخذ بصراط الله فإنه سيعذب في النار، لن يكون له وقاية من عقوبة الله عز وجل. ويدل على أن كل من تفرق فهو إيش؟ متوعد بالنار، بسبب أنه لم يأخذ بوصية الله عز وجل. تقوى تأخذ مدلول ترك المعاصي، وتأخذ مدلول الوقاية من النار. ولهذا قال لما سأل عمر بن الخطاب أبي رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى، قال له: أرأيت إذا مشيت في أرض ذات شوك ما أنت عامل؟ قال: أشمر عن ثوبي وأنظر مواقع قدمي حتى لا يصاب بالشوك. قال: فهذه هي التقوى. نحن نمشي في الحياة لابد أن نشمر، لا نضع أقدامنا إلا على صراط الله المستقيم. ولهذا قال الله عز وجل: فتزل قدم بعد ثبوتها. فالناس يحتاجون إلى الثبات على هذا الصراط حتى يحصل لهم الخير في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أهل العلم بالله بما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه. والعجز عما لم يدع إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: ولتصنع على عيني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ومثل هذا في القرآن كثير. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بباب الأسماء والصفات وما يجب على الإنسان تجاهها. لا زال المؤلف حريصا على أن يعلمنا، فجاء قال: واعلم. ففي الأولى دعا وأمرنا بالعلم، وفي الثانية أمرنا بالعلم وربطنا بأهل العلم. شوف الآن، علم على علم، يعني أن ما سأذكره لك هو يقيني محقق، والأهل العلم الله أمرنا بسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما ذكر قال: اعلم أن أهل العلم بالله، يقصد به أهل العلم بالعقيدة والتوحيد، وكذلك العلم ما يتعلق بالفقه وغيره، يعني العلوم الإصلاح الحديث وأهل التفسير، كلهم هؤلاء أهل العلم. هذه العلوم الشرعية هي التي تعرفنا بالله عز وجل، فنعرف الله عز وجل بالآيات، ونعرف الله عز وجل بالأحاديث النبوية، وهذا يعطينا أنه يجب علينا أن نأخذ بها. ذكر الآن: وبما جاءت به أنبياؤه ورسله. هذا ينطبق على من أيها الحبة؟ على المحدثين، فهم أعرف بما جاءت به الأنبياء والرسل. كتب الحديث تنقل لنا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فجاءهم الوحي وهم لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم المبلغون عن الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن على الرسل إلا البلاغ. ولما ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يريد أن يفرق النبي من كان مجددا لشريعة من قبله أو أنه من جاء بوحي ولم يؤمر بالبلاغ، وأما الرسول فهو من يأتي بشرع جديد ولا يتبع شريعة من قبله أو من جاءه شرع وأمر بالتبع كل منهم. قال هنا يرون الجهل بما لم يخبر به الله عز وجل عن نفسه علم. نسألكم أيها الأحبة كمثال بسيط، يوجد من الناس من يقول وقد جاء على لسان الله، لم يرد هذا في الكتاب والسنة، فكوني أجهل هذا الشيء الذي لا يخبرني الله تعالى به هذا أعظم العلم. سبب، لأنني لو أثبت قلت على الله بغير علم وتكلمت بالجهل لا أتكلم بالعلم، لكنني إذا وقفت مع النص كنت مؤدبا. هناك بعض الطوائف أيها الإخوة عندما تذكر صفات الله عز وجل يدققون في قضية ما يرون أنه تنزيه، فيقول الله له سمع لكن بغير صماخ ولا كذا ولا كذا، الله له بصر لكن بدون أجفان ولا أهداب ولا حدقة، ما لك حق أنت أسكت، الله سميع بصير وهو السميع البصير. نقول سمعنا وأطعنا. هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذه الأشياء؟ ما جاء شيء. وهل أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتحدث عنها؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الصحابة ويذكر هذه التفاصيل؟ لا. إذن ليس لك حق أن تدخل. فالعلم أن تقف مع الكتاب والسنة، ولهذا قال ابن مسعود قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. قف حيث وقف الصحابة فإنهم عن علم وقفوا، لم يتحدثوا لأنهم يعرفون أن ليس لهم حق التحدث ولا أن يدخلوا في التفصيل. سؤال يرد، عاشوا في انحرافات أم في صراط الله المستقيم؟ عاشوا في تفرق أم في اجتماع في الفهم والإدراك؟ ما كانوا يدخلون إطلاقا، قد أراحوا عقولهم وأوهامهم فلم يدخلوا في ذلك كله وإنما وقفوا مع النص. ولهذا يرون الجهل، كونك تجهل هذه الأشياء هو العلم، لأن ما ورد في الكتاب والسنة خلص، ما دام لم يأتني خبر ولم يعلمني النص أنا أقف حيث وقف الناس. قال هنا والعجز عما لم يدعو إيمانا. هل دعا الله ورسوله إلى هذا الشيء؟ هل جاء يعلم الناس هذه الأشياء؟ لا. طيب أنا عاجز، الحمد لله أنا عاجز، هذا دليل على إيماني بما ورد في الكتاب والسنة لأنني وقفت مع النصوص. ربما سيأتينا إن شاء الله كلام على باب على صفة الكلام. من اللطائف أيها الأحبة أنه لما جاء بأحد أئمة أهل السنة يرشف في قيوده لأجل أن يقول بخلق القرآن، فقال أنا أريد أن أناقشه، فجاء يسأل الآن هل جاء في الكتاب والسنة ذكر هذه المسألة؟ قال لا. هل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لها؟ قال لا. هل كان بيمكن الرسول أن يدعو إليها أو لم يمكنه؟ قال يمكنه. قال طيب هل دعا؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تدعو إليه، صح وإلا؟ طيب مقتضى الإيمان أنني أمسك وآخذ بالنص ولا أتعدى. لكن مصيبة أن توجد هذه المذاهب الضالة التي تدخل ثم يبتلى الناس بسبب ذلك. ولهذا قال والعجز عما لم يدعو إيمانا، يعني ما دام ما لم يدعو أنا عاجز لا أفعله، هذا هو الإيمان. لماذا؟ لأن الأخبار يجب التصديق بها والإيمان دون دخول في التفاصيل. قال هنا وأنهم إنما ينتهون من وصفه، وصفه بصفاته وأسمائه، من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى كتاب الله وسنة رسوله. هذه العبارة تبين مصادر التلقي في إثبات الأسماء والصفات. كتابه لسان نبي سنة، ولا يمكن أن نزيد على ذلك. ننتهي يعني نقف. ورد السمع ما في مشكلة نثبت السمع، ورد البصر نثبت البصر، ورد الكلام نثبت الكلام، لكن إذا جاء الكلام لا أدخل اللسان ولا اللهات ولا الشفتين ولا غيره ولا الأوتار الصوتية ولا غيره، ما لك دخل، أنت أثبت بس. ولهذا ولله المثل الأعلى، سيأتي يوم القيامة ونسأل الله أن لا يجعلنا منه. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. السؤال، الجلد للشفتين، في لسان، في حلق، في أوتار صوتية، الله قادر على كل شيء، ما لنا حاجة ندخل في هذا. فإذا كنا نؤمن بهذا فما يتعلق بالإله من باب أولى، فالله أعلى وأجل أن يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. فصار الانتهاء للأسماء والصفات إلى حيث انتهى كتابه، وكذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. السنة يحتج بها سواء كانت متواترة أو آحاد، بشرط أن يكون إيش؟ صحيحة. فإذا صحت وجب علينا إثبات ما دلت عليه. ذكر عدد الأدلة هنا على مثل هذه الصفات، لما قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، الآية تثبت الوجه لله عز وجل، ونقول الله له وجه يليق بجلاله وعظمته. أنت لك وجه، والمخلوقات الأخرى لها وجه، والله له وجه للآية، ما جئت به من عندي أنا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا أثبت الله نقول نحن لا نثبت، نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما يدخل علينا الإنسان طيب الوجه فيه أنف وفيه عين وفيه خدود وفيه كذا، نقول لا تدخل بهذا أبدا، قل الله له وجه يليق بجلاله وعظمته، والباقي ليس لك حق الدخول فيه. ذكر صفة أخرى، والوجه هو من الصفات الذاتية لله عز وجل، نثبتها كما تليق به. قال ويحذركم الله نفسه، الله له نفس. قد جاء في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا عيسى أثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ما يأتي إنسان يقول كيف تثبت لله نفس، أنا ما أثبت. الله يخبر ونبيه صلى الله عليه وسلم يخبر، ونحن نقول إيش؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونقول كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، ما عندي مشكلة إطلاقا. ذكر كذلك صفة العين، ولتصنع على عيني، ونحن نقول الله سميع بصير. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل الصحيح إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين. الله النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لربه عينا، فما أقول لا المقصود بالعين العلم أو الخبر أو الملائكة أو غيره، نقول هذا ليس بصحيح. فإن الأصل إجراء النص على ظاهره، النفس معروفة والوجه معروف والعين معروفة في لغة العرب، ونقول الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر كذلك المؤلف استدلالا آخر، وكل منها النفس والعين صفات ذاتية. ونجد الآن الآية الأخرى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فنقول الله له يد، والله له يدان. ومن اللطائف أن الآيات التي وردت في إثبات صفة اليد جاءت متنوعة، جاءت هنا بصيغة الإفراد، قالت اليهود يد الله مغلولة، كذلك في تبارك الذي بيده الملك، بيدك الخير بصيغة الإفراد، وجاءت بصيغة التثنية بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنقول الله له يدان تليق بجلاله وعظمته، وجاء بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، لكن صيغة الجمع تراد بها العظمة، وصيغة الإفراد لا تنفي صيغة التثنية، وإنما جاءت تبين الصفة لله عز وجل وأنه كما تليق بجلاله وعظمته. لا نقول المراد باليد هنا القوة أو القدرة أو النعمة كما تقوله بعض طوائف البدع، بل نقول كل هذه صفات، نقول هذه صفة لله عز وجل ذاتية متعلقة بذاته، ونثبتها كما يليق بجلاله وعظمته. من يقول أن لله قوتان، من أين جئت بأن لله أو نعمتان أو قدرتان؟ فإذا قلنا الآن هنا آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده يعني بقدرته، كل المخلوقات خلقت بالقدرة، بنعمته لا يمكن يكون السياق عليه أبدا، وهذا يدل على جهلهم حيث أنهم غيروا النصوص ولم يأخذوا بما دلت عليه. الأصل أجر النص على ظاهره. ذكر المؤلف الآية الأخرى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، القبض يكون متعلقا باليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يقبض الله السماوات ويقبض الأراضين، وجاء أنه السماوات بيمينه والأرض بشماله كما في صحيح مسلم، ونقول الله سبحانه وتعالى له يدان كما يليق بجلاله وعظمته. وذكر اليمين يدل على أن هذه صفة لله عز وجل وأن يده سبحانه وتعالى بيمين. ما ورد من الحديث وكلتا يديه يمين ليس المقصود أنها كلها في جهة اليمين، ولكن طبيعة يد الإنسان اليسرى ليست كاليمنى، اليمنى معززة ومكرمة ومشرفة، واليسرى كرمكم الله نتمخط بها ونستجمر بها وغيره، واضح، ولا نأكل بها. أما الله سبحانه وتعالى فكلتا يديه يمين في الخير والبركة، وليست كأيدي المخلوق إحداهما أقل من الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه. ولهذا أومأ إيماءة لطيفة قال ومثل هذا في القرآن كثير، يعني إيش؟ النصوص التي وردت في إثبات صفات الله عز وجل في القرآن كثيرة جدا. عندما يأتينا الآن الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله خالق البارئ المصور له الأسماء، شوف كلها أسماء وكل اسم يشتق له منه صفة، فنقول الآيات والنصوص التي دلت على صفات الله عز وجل كثيرة، فيجب علينا إثباتها كما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الأصل الذي يجب أن نأخذ به لدلالة النصوص الشرعية. نقف على هذا، أخذنا ساعة إلا ثلاث دقائق. نعم. الأولى الإمساك، قد ورد في الحديث إن ربكم سميع بصير، فنقف على ما ورد، لكن بقية الصفات لا يمكن أبدا. بعض الناس يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يحرك أصابعه، نقول ليس لك، أنت أمسك مع النص فقط. ولهذا يجب التأدب، سبحان الله نحن لسنا كطوائف البدع نشرق بالنصوص فننحيها، نقول النصوص نقبلها ونقول كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، ولكن لا ندخل بالتفاصيل لأن التفاصيل لم ترد واضحة بتفاصيلها في الكتاب والسنة. شيخ صلى الله عليك، هل يمكن القول بأن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات؟ الرازق المدبر، توحيد الأسماء والصفات متضمن للربوبية، توحيد الربوبية متضمن للألوهية، وتوحيد الربوبية متضمن، لا مستلزم، مستلزم للألوهية، الربوبية استلزم، والأسماء والصفات كذلك تستلزم. فإذا قلت الله له الكمال من كل وجه، إذن ليش ما تعبده؟ يلزمك أن تعبده. أحسن الله لك يا شيخ. الأسماء، هل هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لابد أن نأتي بها متقابلة كالقابض الباسط أو المانع؟ يعني لابد، يعني ما هذه ما وردت من باب التقابل نأتي بها، كما وردت النافع الضار، قابض الباسط، يعني تجد هذه كلها وردت، نقول سمعنا وطعنا بدلالة النص فقط، لا نأتي بها مجردة. نعم. هذه قالها الشيخ الإسلام على ضوء تجربة، وهذا صحيح، في الدنيا جنة وهي جنة العبادة والصلاح والإيمان والتقوى. ما نقول سبحان ما في مانع، على من الأدب أن نقول الله له السمع سبحانه وتعالى، وإذا كانت تسرد كل الصفات فيؤتى بها في آخرها، يعني من باب إيش؟ أن الله ننزهه عن أن نتصوره أو أن ندخل العقل فيه، فنستطيع أن نقول الله يسمع والله يبصر والله يتكلم والله له يد والله له قدم والله له أصابع، ثم نقول سبحانه ليس كمثله شيء، حتى يكون قاعدة كلية في جميع صفاته، حتى لا يرد توهم أن يكون كالمخلوق من قضية التشبيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.